Yeah, my name is. دعاني في سكون الليل داعي فهز مسامعي نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت دان خلقتك للصلاح خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كثري تركت الحق أبلج كثري ورحت تهي ليل الهوان رجوعا للمساجد رجوعا للمساجد لا تهاني بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال فإني لا أزال قريبا أجيب المستجير إذا دعاني حي على الصلاة هلعت من النداء هلعت من النداء وصرت أبكي وأذكر ذلتي والقلب آهان حيال الفلا هلعت من النداء وصرت أبكي وأذكر ذلتي والموت داني ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني غشيت الإثم حتى وأوغل في دمي وبراكياني يمينا لن أذل لأمر نفسي يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى النداء فلان قلبي وألفيت الدعاء على لساني لا إله إلا الله غفرانك يا رب غفرانك يا رب غفرانك يا رب غفرانك يا رب أنا العبد الذي كسب الذنوب فصدته المعاصي أن يتوب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب أنا العبد الذي سطرت عليه أنا العبد الذي أمسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا المهجور هل لي من شفيع؟ أنا المهجور هل لي من شفيع؟ يكلم بالوصال لي الحبيب. غفرانك يا رب، غفرانك يا رب، أنا العبد المسيء مدى تكافي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا العبد المسيء مدى تكافي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. فسامح هفوتي وأجب دعائي، فسامح هفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا حبيبا. فيا مولاي جود بالعفو وارحم، فيا عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. غفرانك يا رب، غفرانك يا رب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وسقطته المعاصي أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وسقطته المعاصي أن يتوب. أنا العبد الذي أمسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي أمسى حزينا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها رقيبا. غفرانك يا رب. أنا المهجور هل لي من شفيع؟ يكلم بالوصال لي الحبيب. أنا المهجور هل لي من شفيع؟ يكلم بالوصال. أنا المهجور هل لي من شفيع؟ يكلم بالوصال لي الحبيب. أنا المضطر أرجو منك عفواً. ومن يرجو رضاك فلن يقي. وأنا المقطوع فارحمني وصلني، أنا المقطوع فارحمني وصلني، ويسر منك لي فرج القريب. وشفع في خير الخلق طه، نبيا لم يزل أبدا حبيبا، هو الهادي المشفع في البرايا، هو الهادي المشفع في البرايا، ولم يزل أبدا حبيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكواب. Oh. إني في زماني يا رب تليت بالعصيان، إني في زماني يا رب تليت بالعصيان. صلي يا باري على الهادي وكل صاحبي والآلي. صلي يا باري على الهادي وكل الصاحب والآلي. صلي يا باري على الهادي وكل الصحب والآلي. ارحم عيالك على الاله حالك وقد حمى عيالك وكم نصرت آلك بالمدد الرباني صل يا باري على الهادي شاوبتها من دمعي يا عيني ما قد شرى يكفيني يا عيني ما قد شرى يكفيني بالله يا حقيق مرادي وافتقدني وروح مهجتي بالعطيات الكريمة على باب الكرم والعطايا قد وقفت. قم بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه إني في ظلام حائل فأنر إلهي في الحياة دروبي على وقفنا وحسن الظن من فضلكم أقوى عزيما وأخلاقي الزميمة إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة فكم قال نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قال نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يطيب البال والعاش يصفو لي نعيما جميع وراء في حسنه تاه على ما الهموم وفيما العناء وغاية هذه الشخوص الفناء على ما الهموم وفيما العناء وغاية هذه الشخوص الفناء تمر سريعا يمر سريعا جميع الأنام كطيف المنام وتفنى الدنا على ما الهموم على ما الهموم على يمر سريعا كطيف المنام جميع الأنام وتفنى الدنا وتمضي الحوادث مثل الخيال وتمضي الحوادث مثل الخيال وشبه الظلال إذا ما انثنى وتمضي الحوادث مثل الخيال وشبه الظلال إذا ما انثنى فهذا يقول وهذا يصول فهذا يقول وهذا يصول وكل مع العجز فيما عنا فكم تحت أذيال هذا التراب فكم تحت أذيال هذا التراب نفوس قضت قبل نيل المنى فكم تحت أذيال هذا التراب نفوس قضت قبل نيل المنى ونحن على رأينا العاطلون تركنا الجميع إلى ربنا نعم إننا نعم إننا في جميع الشؤون رضينا بما الله يرضى لنا نعم إننا في جميع الشؤون رضينا بما الله يرضى لنا وحق علينا اجتذاب القلوب إليه وإشغالها بالثناء وحق علينا اجتذاب القلوب إليه

أضاف للطيب طيبا الله الله ويثرب شريفت بالنور طيبا الله الله وعرق المصطفى للطيب طيبا الله الله ويثرب شريفت بالنور طيبا الله الله ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملا ما قمرون قمرون قمر سيدنا النبي صدر المصطفى عرش استواء الله الله بعلم الله عم باحتواء الله الله وصدر المصطفى عرش استواء الله الله بعلم الله عم باحتواء الله الله ولا ينطق نبينا عن هواه ولا ينطق نبينا عن هواه ولا ينطق نبينا عن هواه حبيب الله يا خير البرايا والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا حسان بن ثابت مبلغا من المال لكي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل إسلامه فوقف حسان على ربوة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مر جميل الشيم مر مصباح الظلم مر جميل الشيم مر مصباح الظلم فلما رأى حسان النبي وقد أشرق بطلعته البهية وأنواره الزنية فقذف الله عز وجل النور في قلبه فانشرح صدره استنار وجهه رجع إلى القوم ورد لهم المال قال هذه أموالكم ليس لي بها حاجة أما الذي أردتم أن أهجوه اللهم إني أشهدك أنه رسول الله قالوا قالوا ماذا دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله: لما رأيت أنواره سطعت، لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورتي، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. هكذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نور على نور يأخذ بالألباب والقلوب. أراد حسان أن يهجوه، فلما رآه أحبه ومدحه. البدر علينا مرحبا يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا. طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا. ومن ثنيات الوداع مرحبا. وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا. ما دعا لله داعي مرحبا يا مرحبا. مرحبا يا مصطفانا مرحبا يا مرحبا. نورك عم البقاع كتفاه قد حظيت به والله جل الراسم، كتفاه قد حظيت به والله جل الراسم. يا أبا الزهراء جودني بنا بحيكم صرنا شوقا وقد طرنا، بحيكم صرنا شوقا وقد طرنا، وفي الهوى حرنا، وفي الهوى حرنا، وذو الهوى حيران، وذو الهوى حيران. أرواحنا راحا وفي اللقاء ارتاحا، أرواحنا راحا وفي اللقاء ارتاحا، شمس الحيمة لاحا، شمس الحيمة لاحا، فضاءت الأكوان، فضاءت الأكوان. إن خادم إنني هائم بمدحه خادم أيها النائم أيها النائم وحد المولى وحد المولى بحيكم سرنا شوقا وقطرنا بحيكم صرنا شوقا وقطرنا وبالهوى حرنا وبالهوى حرنا ولشيخي ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولشيخي ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب في الحق تعلق وبغارح راء تألق قلب بالحق تعلق وفي غارح راء تألق يبكي يسأل خالقه يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد صلي على فاقصد حماهم أهل الوفاهم لمن وفاهم إن رمت تحيا فاقصد حماهم يا إمام الرسل يا سهل أنت باب الله معتمدي فبدنياك